إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء كتب وصيته للناس قائلا: إن الشتاء قد حضر وهو عدو لكم، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعاراً ودثاراً، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وانطلاقاً من وصية عمر رضي الله عنه التي يحث فيها الناس على الاستعداد والتأهب لهذا الفصل، نقف في هذه الخطبة وقفات تحتوي على تقريرات لبعض الأحكام الشتوية التي يحتاجها المسلم، ونتبعها بجملة تنبيهات على بعض الآداب التي يحسن منه مراعاتها. أيها الأفاضل، أولى الوقفات أن المسلم يؤمن إيماناً جازماً بأن الله جل جلاله له الحكمة البالغة فيما يجريه ويقدره في الملكوت، ومن ذلك تغير الفصول والأحوال. وفصل الشتاء الذي يحل على الناس ببرده القارس، وقد يحصل فيه ما يحصل من البرد والثلج والريح الشديدة الباردة والأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في أضرار بشرية ومادية، ومع ذلك فإن هذا الفصل فيه من المصالح والحكم ما لا يحصى كثرة. وقد أفصح عن بعض ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له فقال: ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال، فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكثف فيه الهواء، فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها، وتزايد القوى الطبيعية، واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من الأبدان، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. الوقفة الثانية، أخرج الإمام أحمد بسند فيه ضعف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. زاد البيهقي: طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. قال ابن رجب رحمه الله: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيما أخرجه أبو نعيم بإسناد صحيح: الشتاء غنيمة العابدين. ومن الأعمال الميسرة في فصل الشتاء معاشر الإخوة عمل جليل يحبه الرب الكريم، ألا وهو الصيام. فقد أخرج أحمد بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قال الخطابي رحمه الله: الغنيمة الباردة أي السهلة، لأن حر العطش لا ينال الصائم فيه. وقال ابن رجب رحمه الله: معنى أنها غنيمة باردة أي حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوش هذه الغنيمة عفواً صفحاً بغير كلفة. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا جاء الشتاء قال: مرحباً بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وكان عبيد بن عمير رحمه الله إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. ومن درر كلام الحسن البصري: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. فحري بالمؤمن معاشر الإخوة اقتراص هذه الغنيمة، لا سيما في الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحو ذلك. الوقفة الثالثة: معاشر الأحبة، ما منا من أحد إلا ونسعته عقارب البر، خاصة مع تهاطل الثلوج على المرتفعات، ولولا رحمة الله بنا وما سخره لنا من وسائل التدفئة وأنواع الألبسة والأفرشة لما استقر بنا مقام في بيوتنا. والمؤمن له في كل شيء عبرة ومدكر. وشدة البرد معاشر الأحبة، شدة البرد في فصل الشتاء يذكر بزمهرير جهنم، وهذا ما يوجب الخوف والاستعاذة منها. فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الوقفة الرابعة: الوضوء عبادة جليلة ثوابها عظيم، ويعظم هذا الثواب في شدة البرد. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباع الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحوه. الوقفة الخامسة: ديننا معاشر الإخوة دين يسر. يقول ربنا جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومما يتعلق بيسر الشريعة وله مناسبة بفصل الشتاء مع حاجة الناس إلى ذلك أمور: أولها المسح على الخفين والجوارب. والخف ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد، والجورب ما يلبس عليها مما يصنع من القطن ونحوه. وقد ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وثبت المسح على الجورب عن 14 رجل من الصحابة. وشروط المسح معاشر الإخوة أربعة: أولها إدخال الرجلين بعد تمام طهارة الوضوء، ثانيها أن يكون الخف أو الجورب طاهرين، ثالثها أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر كالجنابة، رابعها أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وتبتدئ مدة المسح معاشر الإخوة من أول مسحة بعد الحدث، وتنتهي بعد 24 ساعة للمقيم 72 للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، رواه الإمام مسلم في الصحيح. وصفة المسح معاشر الأحبة أن يمسح المسلم الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه، لقول علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، رواه أبو داود. ثانياً: يباح الجمع بين العشاءين المغرب والعشاء بسبب المطر الكثير الذي يحدث مشقة خارجة عن المعتاد، وكذا بسبب الريح الشديدة الباردة واجتماع الوحل مع الظلمة، فتصلى إحدى الصلاتين في وقت الأخرى إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويؤذن أذانا واحدا ويقام لكل صلاة. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة السادسة: أيها المؤمنون، إننا نعيش هذا الفصل ويعيش معنا إخوان لنا قدرت عليهم أرزاقهم وقصرت بهم النفقة، وهم بأمس الحاجة إلى العون والمساعدة في إقبال الشتاء. فقدموا رحمكم الله لأنفسكم، وتفقدوا إخوانكم المحتاجين، وابدأوا بأقاربكم وذوي أرحامكم، ثم جيرانكم وأهل بلدكم، ثم الأقرب منكم فالأقرب. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. الوقفة السابعة: مما يبتلى به الناس كثيرا في فصل الشتاء أمراض البرد من زكام وحمى ونحوها، وهي كفارات للعبد، فلا ينبغي له أن يضجر ولا يشتكي منها ولا يتسخط بسببها. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه الإمام مسلم. والمسلم سواء أصابته أمراض البرد أو أصابت أطفاله الصغار فتألم لألمهم وسهر الليالي لأجلهم وتكلف في علاجهم، فهو على ألمه وسهره لأجلهم مأجور، وما أنفق في علاجهم مخلوف، فلا يضيع له شيء عند الله جل وعلا ما دام صابرا لم يجزع وراضيا لم يسخر. فلله الحمد على ما علمنا وهدانا، وله الحمد على ما أعطانا وأولانا، ونسأله سبحانه جل وعلا الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر الإخوة، الوقفة الثامنة: المؤمن دائم الذكر لربه جل وعلا، يذكره قائما وقاعدا وعلى جنب، وعند تغير الأحوال وفي فصل الشتاء يرى المؤمن تقلبات كثيرة، في ما حوله، فينبغي له أن يحرص على الذكر المصاحب لذلك اقتداء بسيد الذاكرين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومن ذلك أحبتي عند هبوب الريح، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وعند سماع الرعد، فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض لشديد. وعند رؤية السحاب ونزول المطر، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئاً وهو السحاب الذي لم يتكامل اجتماعه كان إذا رآه في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن أمطر قال: اللهم صيباً هنيئاً. رواه أبو داود بسند قوي. وعند البخاري كان يقول: اللهم صيباً نافعاً. وعند البخاري ومسلم كان يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وعند زيادة المطر وخشية التضرر به كان صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. رواه البخاري. كما ينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء وقت نزول المطر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. قال المناوي رحمه الله: أي لا يرد أو قل ما يرد، فإنه وقت نزول الرحمة. ثم ها هنا معاشر الإخوة جملة تنبيهات أختم بها. أولاً: لا بأس بتسخين الماء للوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله: الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وقال الأبي المالكي في كتابه إكمال المعلم: تسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على المكاره. ثانياً: الحذر من إبقاء المدافئ بأنواعها مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر الاحتراق أو الاختناق. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وفي رواية: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ثالثاً: تجوز الصلاة على الراحلة أو في السيارة إذا خاف الضرر وخاف خروج وقتها، وهي مما لا يجمع مع غيرها. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن تضرر في السجود وخاف من تلوث يديه وثيابه بالطين والبلل فله الصلاة على دابته ويومئ بالسجود. رابعاً: يكثر في الشتاء وضع المدافئ في المساجد أو في البيوت، وتكون أحياناً في قبلة المصلين، وهذا مما نص أهل العلم على كراهته لأن فيه تشبهاً بالمجوس، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك، ولكن سداً لكل طريق يؤدي للشرك ومشابهة المشركين. خامساً: يجوز لبس القفازين بالصلاة للرجال والنساء إذ لا يشترط أن تكون اليد مباشرة لمحل السجود في الصلاة. أيها المسلمون، إن مما لا يحتاج إلى برهان كثرة النعم، كثرة النعم التي تحيط بنا ورغد العيش الذي يطغينا. توفر لدى أكثرنا ولله الحمد ما ندفع به أذى البرد وشدته، مما يجعل أحدنا يمر به موسم الشتاء بلا كدر ولا مرض، يبيت دافئا مطمئنا على أهله وبيته. وهذه النعم معاشر الإخوة بتذكرها واستشعارها توجب شكر المنعم وحمده سبحانه جل وعلا عليها، فبالشكر تقيد النعم وتزداد، وبتركه تزول وتفقد. قال الله جل وعلا: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأكثروا يا رعاكم الله، أكثروا من شكر ربكم باللسان والفعال، واسألوه أن يديم عليكم النعم، وادهجوا بحمده والثناء عليه، فإنه سبحانه جل وعلا أهل لأن يحمد ويشكر. فاللهم لك الحمد كثيرا، اللهم لك الحمد كثيرا كما أنعمت كثيرا، ولك الشكر وفيرا كما تفضلت كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وخنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.